يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله كراهة الصلاة في المحاريب، فما تفسير قول الله سبحانه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ يا إخواني، ما هو بالمراد بالمحراب المحراب اللي تعرفون هذا؟ محراب مكان الصلاة، المكان الذي يصلى فيه يسمى محرابا، مكان الصلاة، الغرفة اللي يصلى فيها تسمى محراب كلها. فالمراد بالمحراب مكان الصلاة، أما المحراب الذي في الجدار فهذا المراد به العلامة على القبلة، بيان جهة القبلة. يكره أن الإمام يدخل يصلي فيه لأنه يختفي عن المأمومين، يختفي عن المأمومين، ولأنه يتشبه باليهود، لأنهم يصلون بهذه المذابح بداخلها، يعتقدون فيها. نعم، فيجب أن تفهموا الأمور على وضعها. فيه ناس ينكرون المحاريب، وفيه ناس ينكرون المناير على المساجد. يا أخواني، لصارت المساجد ما به محاريب ولا به مناير، من يدري أنه مسجد؟ ولو دخلتها وش يدري وين تعرف القبلة إلا بالمحراب؟ هذه أمور لا إنكار فيها. نعم.